عندك مسا حصري للمسا تهز الجبال. لما نقول جورج المصري ذكر زعيم الافضل والمسا شغل وانزل سندر ده الميزة في احلى كلام يتقال. على طول زبطين اللقطة في جهتنا وبرا جهتنا اشرر قلنا الشيطان قدامه تخاف عنه لعلى شط اللي صح واديله الفوق يبقى هيجي ست الحتة البرنس حم الزوجة درس حطنا في الحتة مش عدسه دي عريكة اللي وقف قدامنا تاكل لما نقول ابراهيم ايكا مش عتسلم لو عتشاكل عشان احنا عاملنا تكسر ومن قلبتنا تقولوا يا ساتر. الفكرة بتقول الفجيرة ما تحسدنش خليك في الغيرة ان زهوية الجندالة تقوم باسم حمو بجيرة احلى مسا يطلع من قلب ده قلب صغري ميت قلبي قال الرجولة ما تجيش بسهولة الريس ناعم صبحي والمسا يضرب عشر مدرس والكل يجري عنده احترفين التركي وميدو غندي الرملة ويا ومسانة عالناس والدنيا والاصل اسكندرية عالجن البص سبرتو مروان سبرتو مية مية والمسا يطلع لي